بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 24، وموضوع حلقة اليوم الثوابت والمتغيرات أو المحكم والمتشابه في قضايا التوحيد. لا منازعة بين المشتغلين بالعمل الإسلامي المعاصر على أهمية هذه القضية. التوحيد أول واجب على المكلفين، أول ما بدأت به دعوة الرسل أجمعين، الشرط الذي لا يصح عمل من الأعمال إلا به، ولا تقبل طاعة من الطاعات إلا باستيفائه، الذي من مات عليه دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، ومن مات غير محقق له مات خالدا مخلدا في نار جهنم لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لا يستثنى من هذا إلا أصحاب الفترات الذين لم تبلغهم النذارة، فإن لأهل العلم في مآلاتهم اجتهادات متعددة، لعل أرجحها أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وستأتي تفصيلات أخرى متعلقة بهذه القضية في حينها بإذن الله. إذن هذه القضية من المحكمات القطعيات التي لا ينبغي أن يختلف فيها ولا أن يختلف عليها، إلا أن بعض التفصيلات المتعلقة بها، وأقول بعض التفصيلات، كانت ولا تزال موضع نزاع بين أهل العلم، سواء أكانت هي بطبيعتها من الفروع وللاجتهاد فيها مساغ، أو للمنازعة في تحقيق مناطاتها بالنسبة لواقع معين، فنشأ عن هذا كثير من الخلل والتنازع والتدافع. وقد شهدت ساحة العمل الإسلامي بعض النزاعات المتعلقة بهذه التفاصيل، ولأن الأمر ماس بالتوحيد أو حائم حوله، فقد تميزت هذه النزاعات بحساسية خاصة تختلف عن مثيلاتها التي تحدث في باب الفروع العملية، وقد أدى هذا إلى كثير من التناوش والتقاذف بالمناكر، الأمر الذي يمثل بابا من الخلل، عقبة من العقبات ينبغي تنحيتها من طريق العمل الإسلامي حتى يغذ السير في الطريق إلى هدفه المنشود بلا مضيعات ولا صوارف. بنفس المنطق الذي بدأنا به هذه الدراسة أو هذه السلسلة، أننا نميز في كل قضية نتناولها ما بين محكمات قواطع ينبغي أن يجتمع الناس عليها وأن تجتمع الكلمة حولها، وبين مسائل اجتهادية ينبغي أن يتغافر فيها الناس وأن يسعى بعضهم بعضا فيها ما وسع السلف الصالح من قبل رضوان الله عليهم أجمعين. إن شاء الله سوف نحاول بنفس المنطق أننا نميز بين هذا وذاك، آملين أن يمتهد بذلك سبيل إلى الاجتماع حول المحكم الجلي والتغافر في المتشابه الخفي والتفرغ لمواجهة المنكر الأكبر الذي ضيع الأصول والفروع، والذي هدم التوحيد والأعمال معا، وأوشك أن يأتي بنيان الإسلام من القواعد. فإن هذا هو واجب الوقت الذي لا ينبغي أن يقتطع المسلمون دون تحقيقه بخلاف فروعي، أو أن يصرفوا عن إقامته بتناوش جانبي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأصل إذن في قضية التوحيد أنها من الثوابت المحكمات، وأنها لا تتطرق إليها الظنون ولا الاحتمالات، لأنها أعظم حقيقة في الإسلام، بل أعظم حقيقة في هذا الوجود. وأي حقيقة أولى بالإحكام والثبات من حقيقة التوحيد التي حملها أنبياء الله جميعا على مدار التاريخ البشري كله، منذ آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بلا نسخ ولا تبديل. لكن كما قلنا، بعض التفصيلات، بعض الجزئيات المتعلقة بها تحتاج إلى شيء من التأمل، وتحتاج إلى شيء من محاولة الوصول إلى كلمة سواء. ما هي الحقائق المتعلقة بهذه القضية؟ لقد ذكرنا أن التوحيد دعوة الرسل أجمعين، وأول ما يخاطب به الناس من أمور الدين معقد النجاة في الدنيا والآخرة. أما أنه دعوة الرسل أجمعين، فقد قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. خلاصة دعوة الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الكلمة السواء لم تختلف فيها الرسل ولم تختلف فيها الكتب: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفي الحديث: الأنبياء إخوة لعلات. إخوة لأب، إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. والأمهات الشتى إشارة إلى فروع الشرائع، قد يكون الشيء حراما في شريعة يحله الله في شريعة لاحقة، كما جاءت الشريعة المسيح عليه السلام بشيء من التخفيف: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وكما جاءت شريعة إمام الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه بإتمام حل الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لقد وضعت أغلال وآصار على بني إسرائيل من قبل، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فجاءت شريعة المسيح بشيء من التخفيف، ثم أتم الله رفع الإصر والأغلال عن البشرية كلها بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أول ما يخاطب به الناس من أمور الدين، لأن سائر الأعمال لا تقبل ولا تصح إلا به، كما لا تقبل صلاة بغير وضوء، لا تقبل عبادة بغير توحيد بغير إيمان. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فالذين لا يأتون الله بالإيمان، لو جاءوا بقراب الأرض حسنات، لو جاءوا بقراب الأرض صدقات وطاعات، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا، وإنما يوفون أعمالهم في الحياة الدنيا. فإذا رجعوا إلى ربهم رجعوا إليه ولا حسنة لهم، يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل الكتاب، تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن فعلوا فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأما أنه معقل النجاة في الدنيا فلأن الإقرار بالتوحيد، الإقرار بالتوحيد شرط لثبوت عقد الإسلام، وبه تعصم الدماء والأموال إلا بحقها وحسابهم على الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فكل من أقر بالتوحيد والرسالة إقرارا التزاميا قاصدا به الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام يثبت له بذلك عقد الإسلام، ويجب له بمقتضاه عصمة الدماء والأموال والأعراض إلا بحقها، إلا بحق كلمة التوحيد من ردة بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. معقل النجاة يوم القيامة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان، ما الموجبتان؟ فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. في حديث آخر من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث سعد عند مسلم، آخر عند مسلم نبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. في حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. نعم. فقال إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وإن حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فاتفق أهل السنة والجماعة على أن من مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه بسبب ما اجترح من الذنوب والخطايا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بقيت حقيقة أخرى أيضا نختم بها حلقة اليوم، أن الإقرار بالتوحيد الذي تعصم به الدماء والأموال والأعراض، الذي تستوجب به الجنة يوم القيامة، لا يتحقق بمجرد الإقرار بتفرد الله بالخلق والرزق والتدبير الكوني. أنا مؤمن أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المدبر. جميل، هذا جزء من الإيمان قطعا، جزء من التوحيد قطعا، لكن ما لم يقودك هذا إلى عبادة الله وحده فلا يزال عندك القدر الذي كان مثله أو قريب منه عند أبي جهل وعند أبي لهب وعند مشركي مكة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذه إقرارات المشركين، لكن لم تقتهم إلى عبادة الله وحده، كانوا يعبدون معه أو من دونه آلهة أخرى، كانوا يحجون الحج بقايا ملة إبراهيم، لكن يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأثبت لله شريكا مملوكا لله عز وجل. فما أغنى عنه من الله من شيء. سأل النبي صلى الله عليه وسلم حسينا ولد الصحابي الجليل عمران بن حسين، قال يا حسين كم تعبد اليوم من إله؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ فقال الذي في السماء. فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ فقال الذي في السماء. فالقصد أن مجرد الإقرار بالخالقية والرازقية لله جل جلاله وحده هذا ليس بكاف في ثبوت أصل الإيمان الذي يحقق لصاحبه أصل النجاة عند الله عز وجل. وآيات القرآن الكريم مستفيضة بهذا المعنى وكثيرة. نكتفي بهذا القدر أحبتي في حلقة اليوم، ونتابع في هذا الموضوع المهم والمهم جدا في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.